آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. مر معنا من الصور التي يعني ذكرناها في تفسير كتاب الله عز وجل سورة الروم، وسورة الروم في المصحف هي ثاني الصور في قسم المثاني، وقسم المثاني يبدأ من سورة العنكبوت إلى سورة الحجرات، وسورة الروم نزلت قبل سورة العنكبوت، ولكن في المصحف سورة العنكبوت قبل سورة الروم. سورة العنكبوت هي آخر سورة مكية، آخر سورة أنزلت في مكة هي سورة العنكبوت، السورة رقم 85 أو السورة رقم 86 على الخلاف في العدد في السور المكية، آخر سورة مكية هي سورة العنكبوت. والسورة التي سبقتها مباشرة هي سورة الروم، يعني آخر سورتين سورة الروم ثم سورة العنكبوت، وهاتان السورتان مفتتحتان بقوله تعالى ألف لام ميم. وعرفنا أن السور المفتتحة بالحروف المقطعة يأتي بعد ذكر الحروف المقطعة الإشارة إلى القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم والكتاب المبين، ياسين والقرآن الحكيم، فيأتي إشارة إلى القرآن. لكن في سورة العنكبوت لم تأتي الإشارة، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، وهنا في سورة الروم قال ألف لام ميم غلبت الروم ولم يشر إلى القرآن الكريم. فالاكتفاء هنا أن الله عز وجل ذكر قضية يعني معجزة يخبر عن غيب أنهم من بعد غلبهم سيغلبون، وهذا الإعجاز لا طريق له إلا طريق الوحي، فاكتفى الله عز وجل بذلك عن الإشارة إلى القرآن الكريم، فحكى هذه القصة قال ألف لام ميم غلبت الروم. وكلمة غلبت مبنية لما لم يسمى فاعله، بمعنى أن هناك من غلبها، فالذين غلبوها هم فارس، فقوله غلبت الروم يعني غلبت فارس الروم. أين المكان؟ قال في أدنى الأرض. أدنى الأرض يعني أقرب الأرض إلى مكة وهي بلاد الشام، وأدنى الأرض يعني هي منخفضة عن سطح البحر، قال في أدنى الأرض. الشاهد من الإخبار بالغيب قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني ستغلب الروم فارسا في المستقبل. متى؟ قال في بضع سنين، والبضع من 3 سنوات إلى 9 سنوات. الآن لما هزمت فارس الروم، والله يحب أن تنتصر الروم على فارس، فهل هذا الأمر خرج عن إرادة الله عز وجل؟ والله الله عز وجل أراده، أراده يعني أراد في الأول أن تهزم فارس الروم، ويريد بعد ذلك أن تهزم الروم فارسا، ولذلك قال لله الأمر من قبل ومن بعد، فكله في إرادة الله عز وجل. لكن في المستقبل عندما ينتصر الروم على فارس ماذا سيحدث؟ قال ويومئذ يفرح المؤمنون، ومعناها يحزن المشركون. إذن عندنا الآن 4 أطراف، عندنا الروم وفارس والمؤمنون والمشركون. لماذا يفرح المؤمنون ولماذا يحزن المشركون؟ يفرح المؤمنون إذا انتصر الروم على فارس، لأن الروم نصارى أهل كتاب، وفارس مجوس يعبدون النار. ويحزن المشركون كذلك لأن فارسا أقرب إليهم، فهم مشركون مثلهم، ولذلك يفرح المؤمنون ويحزن المشركون. وعندما غلبت فارس الروم في الأول حزن المؤمنون وفرح المشركون، فأراد الله عز وجل أن يغير هذه القضية، فقال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يعني ويومئذ تغلب الروم فارسا يفرح المؤمنون. وفرح المؤمنين سيكون مضاعفا، سيفرحون فرحين. الفرح الأول يفرحون بنصر الروم على فارس، والفرح الثاني قال يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن سيكون هناك انتصار لدين الله عز وجل، والمقصود به انتصار المؤمنين على المشركين في غزوة بدر. يعني في أيام غزوة بدر ستحدث مقتلة ما بين فارس والروم، وينتصر فيها الروم على فارس، فيفرح المؤمنون بنصر الروم على فارس لأنهم أقرب إليهم أهل كتاب وأصحاب نبي وإن حرف دينهم، ويفرح كذلك المؤمنون بنصر الله عندما ينتصر المؤمنون على المشركين في غزوة بدر. قال يفرح المؤمنون بنصر الله، ثم قعد القاعدة، قال ينصر من يشاء، أحيانا ينصر المشرك على المسلم وأحيانا ينصر المسلم على المشرك. قال ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، تظهر عزته وتظهر رحمته يعني على الفريقين، فعزة الله عز وجل يكون عزيزا على المشركين فينتصر عليهم المؤمنون، ويكون رحيما بفريق المؤمنين عند نصرهم. قال وهو العزيز الرحيم. من الذي وعدهم بهذا الوعد؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وعدهم هو من؟ فقال وعد الله، هذا الوعد ليس وعدا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو وعد من؟ الله. قال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما نزلت هذه الآيات راهن أبو بكر رضي الله عنه أمية بن خلف، راهنه على أن الروم، ولسه كانت مغلوبة من فارس، راهنه على أنهم سينتصرون على فارس في بضع سنين. وعندما راهن أبو بكر أمية اتفق أن يضع الرهان عند يعني عند ناس بحيث إذا حدث الأمر يأخذ كل منهما حقه. فطلب أمية من أبي بكر أن يحدد بضع سنين، هذه مفتوحة، فجعلها أبو بكر 6 سنوات. مرت 6 سنوات ولم يحدث نصر الروم على فارس، وأراد أمية أن يأخذ الرهان من من أبي بكر، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الرهان من ناحيتين قد حرم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا جعلتها كما جعلها الله؟ يعني الله عز وجل قال في بضع سنين، لماذا ضيقت جعلتها في 6 سنين؟ فطلب أبو بكر أن يمد في الأجل، فمد الأجل بينه وبين أمية، وفعلا تمر السنوات وينتصر المؤمنون على المشركين في بدر، وينتصر الروم على فارس، ويقتل أمية، ويذهب أبو بكر ويأخذ حقه الذي تركه له أمية. فقال الله عز وجل وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون. وهذا من الغريب أن يبدل كلمة مثبتة من كلمة منفية، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال يعلمون، لأن علمهم لا يعد شيئا، لأن هذا العلم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عارفين الزراعة والصناعة والتجارة، لكنهم وهم عن الآخرة، وهي العلم الحقيقي، وهم عن الآخرة هم غافلون. ومع هذه الغفلة أراد الله عز وجل أن يذكرهم، فذكرهم في آية واحدة بآيات الأنفس وآيات الأفاق، فقال أولم يتفكروا في أنفسهم، هذه آيات إيش؟ أنفس، ثم قال ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، هذه آيات الأفاق. قال أولم يتفكروا في أنفسهم، لو تفكر المشركون في أنفسهم ونظروا، كل واحد ينظر إلى نفسه، سيرى يدين ورجلين وعينين وأذنين، سيرى هذه الآلات التي خلقها الله عز وجل، ولو نظر بالبصيرة لعلم أن بداخله قلبا وكليتين ورئتين وهذه الأشياء كلها، أفلم يتفكروا في أنفسهم، لو نظرت فيها لعلمت أن الله إله واحد. ثم نقلهم إلى آيات الأفاق، قال ما خلق الله السماوات والأرض إلا وما بينهما إلا بالحق، يعني كما أراد الله عز وجل، أراد من السماء أن تكون في الأعلى فكانت، من الأرض أن تكون تحتنا فكانت، أراد من الأرض أن تدور بطريقة معينة، والشمس والقمر والنجوم وهذه الأشياء، ففعل كل منهم ما أراد الله عز وجل، فقال ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما من فراغات ومن فضاء ومنا نحن بين السماء والأرض، قال وما بينهما إلا بالحق. قوله بالحق هذا البناء، ثم قال وأجل مسمى هذا الهدم، فذكر البناء والهدم. قال إلا بالحق، هذا البناء الذي نشاهده الآن، وهذا البناء سوف يهدم إذا أراد الله عز وجل متى. قال وأجل مسمى، هناك يوم القيامة سوف يطوى هذا البناء ويصبح هدما. قال إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس، ولو عدنا للآية السابقة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، ما زالوا يكفرون. والله ذكرهم بنوعين من الآيات، ما هما؟ الأنفس والأفاق. يتبقى آيات الأمم الغابرة، فذكرهم بها وقال أولم يسيروا في الأرض، وأهل مكة يسيرون في الأرض في التجارة إلى الشام وإلى اليمن صيفا وشتاء، فقال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كلمة عاقبة تدل على نهاية الأمر ولا بداية الأمر؟ نهاية الأمر. إذا نظروا هم في الطريق إلى ديار ثمود وإلى ديار عاد وإلى مكان قوم لوط، هذه الأماكن سيرون العاقبة، سيرون ما حل بهذه الأمم، فينظروا كيف كان. وكلمة كيف تدل على التعجب من حال هذه الأمم وعاقبتهم، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هذه النهاية. فلو سأل سائل ما كانت بدايات الأمم، فذكر أن بدايات الأمم تزيد عليهم بثلاثة أشياء. قال كانوا أشد منهم قوة، لو قارنا بين الأمم وبين قريش كانوا أشد منهم قوة. اثنين قال وأثاروا الأرض، يعني تمكنوا من هذه الأرض أكثر من تمكن قريش. قريش بنت يعني بيوتا بسيطة وبنت خياما، لكن هؤلاء بنوا قصورا ونحتوا جبالا. فقال وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. لكن في النهاية لما جاءتهم الرسل، قال وجاءتهم رسلهم بالبينات، يعني فكفروا بهم فأخذهم الله، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. منذ قليل قال فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ما هذه العاقبة التي ذكرها الله؟ أعادها وقال ثم كان عاقبة الذين أساءوا من هذه الأمم السوء، جاءهم ما يسوءهم. كل أمة من الأمم جاءها عذاب يناسب معاصيها. قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. لماذا؟ قال أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. كذبوا بآيات الله ذكرها بالفعل الماضي لأنه أمر مستقر عنده، وكانوا بها يستهزئون ذكرها بالفعل المضارع لأنهم جددوا الاستهزاء بأنبيائهم عندما أتوا إليه. الآن ذكرهم الله بكم نوع من أنواع الآيات؟ ثلاثة، آيات الأنفس وآيات الآفاق وآيات الأمم الغابرة، وما زالوا لم يؤمنوا. فقال الله عز وجل الله، ويذكرها لهم يعني بتلطف، الله يبدأ الخلق ثم يعيد. وقبل الإعادة هناك إبادة، يعني معنى الآيات الله يبدأ الخلق ثم يبيده ثم يعيده، فذكر البداية والإعادة. والإبادة هذه هم يصدقونها ولا ينكرونها، كل واحد منهم عارف أنه هو يموت. فقال الله يبدأ الخلق ومعناها ويبيده ثم يعيد، وإذا أعاده قال ثم إليه ترجعون. متى؟ يوم القيامة. قال ويوم تقوم الساعة، عندما يعيدهم الله عز وجل، يبلس المجرمون، يقعون في الإبلاس وهو شدة اليأس. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. طيب عندما يبلس المجرمون وييأسون، أول ما سيلتفتون، سيلتفتون إلى أصنامهم يتطلبون منهم الشفاعة. فقال ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وفي المقابل قال وكانوا بشركائهم كافرين، كفرت الأصنام والمعبودات بهم ومن جهتهم هم كفروا بها لما رأوها لا تغني عنهم شيئا وكانوا بها يستهزئ وكانوا بشركائهم كافرين. ثم قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة، منذ قليل قال ويوم تقوم الساعة وستأتي مرة ثالثة في الصورة، قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. سيتفرق الناس إلى أصناف نجمعها في صنفين، الصنف الأول أهل الإيمان والصنف الثاني أهل الكفران. أما أهل الإيمان قال فأما الذين آمنوا وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة، أعمال صالحة يعني مخلصين فيها لله ومتبعين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما مآلهم؟ قال فهم في روضة، والروضة يعني من أعلى الجنان ومليئة بالبساتين والأنهار، قال فهم في روضة يحبرون يعني تستضيفهم الملائكة وتعطيهم ما يحتاجون ويدخل عليهم الحبور وهو السرور والسعادة، فهم في روضة يحبرون. قال وعن القسم الثاني وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، قوله كفروا في مقابل آمنوا، ولما يقول عملوا الصالحات ما مقابلها عملوا السيئات، ولما قال كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة يقابلها صدقوا بآياتنا ولقاء، فيكون المعنى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصدقوا بآياتنا ولقاء الآخرة فهم في روضة، وأما الذين كفروا وعملوا السيئات وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وبناها للمجهول لأن الملائكة ستحضرهم جبرا مربوطين ويقادون ويدفعون يدعون إلى نار جهنم دعا، قال فأولئك في العذاب محضرون. إذن الأمر ليس أمرا هينا أن جميع الناس الذين تراهم على هذه الأرض سينقسمون في النهاية إلى قسمين، أهل إيمان وأهل كفران، وأهل الإيمان في روضة وأهل العذاب فأولئك في العذاب محضر. فما المخرج؟ سيعطيك الله عز وجل مخارج في هذه السورة، قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهر. هذا هو المخرج، المخرج أن تكون في عداد أهل الطاعة. كيف تكون في عداد أهل الطاعة؟ أن تجمع لله عز وجل بين التسبيح والتحميد، بين التخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل. أما التخلية عن الرذائل قال فسبحان الله يعني سبحوا الله عز وجل، متى؟ قال حين تمسون تدخلون في المساء وحين تصبحون تدخلون في، لماذا لم يعكس ويقول حين تصبحون وحين تمسون؟ لأنه يريد أن يذكرهم بالآخرة، والآخرة موت وبعدها حياة، ولذلك قال فسبحان الله حين تمسون يدخل المساء فتتذكر الموت، وحين تصبحون يأتي الصباح فتتذكر البعث والنشور. فذكر مع التسبيح الزمان، قال فسبحان الله متى؟ طيب ثم قال وله الحمد، اجمع مع التسبيح الإيش؟ الحمد، وهو التحميد لله عز وجل والتحلية بالفضائل، ومع الحمد ذكر معه المكان، قال وله الحمد في السماوات والأرض، له الحمد في السماوات والأرض. إذن التسبيح والتحميد استغرق الزمان واستغرق المكان، أما استغراقه للزمان قال حين تمسون وحين تصبحون، وأما استغراقه للمكان فقال في السماوات والأرض. فالتسبيح والتحميد الذي تقوله من لسانك يملأ ما بين السماء والأرض، ترتفع به الملائكة وترفعه إلى الله عز وجل. ولما قال تمسون وتصبحون قد يظن ظن أن هذا منحصر في هذين الوقتين، فقال وعشيا وحين تظهرون. إذن التسبيح والتحميد سيكون حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين، فاستوعب الزمان كله واستوعب المكان كله. ثم عاد لذكر صفات الله عز وجل وأفعاله، قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موته، وسيعدد هنا لهم آيات كثيرة تدل على البعث والنشور ننتبه إليه. بدايتها قال يخرج الحي من الميت، مثال الدجاجة من البيضة والنخلة من النواة والإنسان من النطفة. خدنا مثال بالحيوانات والنباتات والإنسان. يخرج الحي من الميت دجاجة من البيضة ونخلة من النواة وبشرا من النطفة. ثم قال ويخرج الميت من الحي، اعكس، يخرج البيضة من الدجاجة ويخرج النواة من النخلة ويخرج النطفة من البشر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من، ولو أردت أمرا مشاهدا تراه بعينك قال ويحيي الأرض بعد موتها، وهذا تراه سنويا عندما يذهب نبات الأرض ويصبح ترابا، بعد ذلك ينزل الله مطرا في العام القادم فإذا بالنبات يخرج مرة، فقال ويخرج ويحيي الأرض بعد. والله عز وجل أنبتنا في هذه الدنيا نباتا، ولذلك قال وكذلك تخرجون، يعني كما يخرج هذه النباتات من الأرض بعدما تحللت وصارت ترابا كذلك أنتم تتحللون إلى تراب ويخرجكم الله عز وجل. قال وكذلك تخرجون. ولكي يؤكد ذلك سيذكر معك من الآية رقم 20 إلى الآية رقم 25 قال ومن آياته ومن آياته ومن آياته. كم مرة يكررها؟ عدوا 1 2 3 4 5 6 ست مرات. الأولى والأخيرة، الأولى والأخيرة بدأها من بقوله ومن آياته ولم يختمها بقوله إن في ذلك لآيات، لكن رقم 2 و3 و4 و5 بدأها بقوله ومن آياته وختمها بقوله إن في ذلك لآيات. واضح الفرق؟ يبقى عندنا كم آية؟ 6. إيه الاتفاق بينهم؟ إن كلهم يبدأوا بإيش؟ وإيش الفرق بين الأولى والثانية الأخيرة والأربعة؟ ما فيهاش النهاية إن في ذلك. لماذا لا خلت من قوله إن في ذلك لآيات؟ لأن الأولى هذه هي أظهر الآيات وهي أم الآيات، والأخيرة كذلك هي أظهر الآيات وأم الآيات، فلم يحتج أن يقول في آخرها إن في ذلك، بعكس ما بينهما آيات جزئية وفرعية فقال إن في ذلك. تعالوا ننظر أولا للأولى والأخيرة. الأولى قال ومن آياته أن خلقكم من تراب. من الذي خلق من تراب؟ آدم أبونا. ثم قال ثم إذا، وإذا هنا فجائية، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. كيف انتشرنا؟ خرجنا من أين؟ من بطون الأمهات. طيب الآية الأخيرة قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. من أين خرجنا؟ من بطون الأرض. فالأولى خرجت من بطون الأمهات والأخيرة خرجت من بطون الأرض. هذا رحم وهذا رحم. تعالوا للأولى قال ومن آياته أن خلقكم من تراب، وهذا هو الأب. قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وملأنا هذه الأرض. لكن من أين جئنا؟ الأب جاء من تراب ونحن كيف جاءنا من بطون الأمهات؟ لابد من وجود زوجات، وهنا الآية ذكرت من؟ الزوج الأب فقط، يتبقى من؟ فقال بعدها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فخلق حواء من آدم وكل ذكر له أنثى، فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وهذا قانون الزوجية. قال لتسكنوا إليها أولا للإيش؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. أما المودة فتجلب بها المسرات، وأما الرحمة فتدفع بها المضرات. أنت تعامل الزوجة إما بالمودة وإما بالرحمة وإما بكليهما، فأما المودة فتجلب بها كل مسرة للزوج، وأما الرحمة حتى لو المودة فقدت فتدفع بها كل مضرة عن الزوجة. قال وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك، قانون الزوجية قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طالما في أزواج والزواج يأتي منه هذا النسل، فهذا كله يدل على مختار قادر سبحانه وتعالى هو الذي فعل بالبشر ذلك. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الأولى لما قال ومن آياته أن خلقكم من تراب، هذه آيات إيش؟ أنفس. وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أنفس. ثم قال ومن آياته خلق السماوات والأرض، هذه آيات إيش؟ ثم قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أنفس. قوله ومن آياته خلق السماوات والأرض، لماذا ذكر السماوات والأرض؟ لأنه منذ قليل تكلم عن الذكر والأنثى، والسماء ذكر والأرض، فقال ومن آياته خلق السماوات والأرض. وتخيلوا الآن إحنا تحت سماء واحدة وفوق أرض واحدة. ثم قال واختلاف ألسنتكم، منهم من يتكلم بلغة والآخر يتكلم بلغة أخرى مع أنهم في نفس المكان، بل الذي يتكلم بلغة واحدة، الجميع يتكلم بلغة واحدة، ستختلف مخارج الحروف وصفات الحروف من شخص إلى آخر، فلا تجد شخصان يتشابهان. اختلاف ألسنتكم. ثم قال وألوانكم، في مكان واحد أرض واحدة وسماء واحدة، وتجد الأبيض والأسود وتجد ألوان مختلفة، فقال واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فلو العبرة بالسماء فالسماء واحد، ولو العبرة بالأرض فالأرض واحدة، ولو العبرة بالنسل فكلهم من نسل واحد أصلا، لكن اختلفوا. فكل هذا يدل على وجود إله خالق لهم. قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وخلق السماوات هذا علم، وخلق الأرض هذا علم آخر، وخلق الألسنة هذا علم، وخلق الألوان هذا علم، فإذا تعلمها الناس أصبحوا عالمين. فقال إن في ذلك لآيات للعالمين، يعني العلماء. وكذلك قال إن في ذلك لآيات للعالمين، يعني للناس كلهم إنسا وجنا. الآيات اللي فاتت هذه، الآية هذه جمع فيها ما بين آيات الأنفس وآيات الإيش، سيجمع كذلك في الآيتين الآتيتين. الآية رقم 23 قال ومن آياته منامكم، وبعدها قال وابتغاؤكم. طالما بيتكلم عن نومك أنت وإن أنت بتصحى، يبقى دي آيات إيش؟ أنفس. لكن قال منامكم بالليل والنهار، يبقى دي آيات إيش؟ فهي آيات مشتركة ما بين الأنفس وما بين. قال منامكم بالليل والنهار، في حد بينام بالنهار؟ في، والأصل أنت بتنام متى؟ فبدأ به. قال ومن آياته منامكم بالليل أصالة والنهار تبعا وابتغاؤكم من فضل. الأصل أنت بتشتغل متى؟ صبح، وفي ناس بتشتغل. فقال بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل، يعني تبتغي من فضل الله بالنهار أصالة وبالليل تبعا. قال إن في ذلك لآيات لقوم. هو قال ومن آياته منامكم، ولما تنام الودان دي فضربنا على آذانه، السمع ذهب، وأول ما تستيقظ إيش هيحصل؟ قال إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم لما ذكر السمع أتبعه بالبصر، قال ومن آياته يريكم البرقة. البرقة آيات إيش؟ آفاق. والرؤية أنفس، فجمعت ما بين الآفاق والأنفس في قضية الرؤية. قال ومن آياته يريكم البرق، والبرق سيترتب عليه إما الضرر صواعق أو يترتب عليه النفع أمطار. فقال يريكم البرق خوفا وطمعا، ولم يقل رجاء، يعني الرجاء فيه أسباب، لكن الطمع يعني مع انقطاع الأسباب، فتطمع في فضل الله عز وجل فيأتيك الخير. قال وينزل من السماء ماء، هذا نتيجة الطمع، فيحيي به الأرض بعد موتها. ولما قال يحيي به الأرض بعد موتها، قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذا عقل النبات يخرج من الأرض، ومنذ قليل قال وكذلك تخرجون، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الآية الأخيرة قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، الآن السماء مرفوعة وفيها نجوم لا تسقط علينا، والأرض موضوعة ونحن نقف عليها ولا تميد بنا، وإلا مع ذنوبنا ومعاصينا مفروض السماء تقع ومفروض الأرض هذه تزلزل وتبتلع. فقال الله عز وجل من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كما قال في أول السورة خلق السماوات والأرض بالإيش؟ بالحق. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. فقال أن تقوم السماء والأرض بأمره، لكن إذا أمر الله عز وجل وترك السماء والأرض ماذا سيحدث؟ ستقع وأجل مسمى، يوم نطوي السماء كطي السجل سيأتي يوم القيامة، وأين نحن في هذا اليوم؟ في القبور. فقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، والذي سيدعون هو إسرافيل عليه السلام عندما ينفخ في الصور. إذا، وإذا فزائية، إذا أنتم تخرجون وقد اكتملت أجسامكم مثل النبات، إذا أنتم تخرجون، وإذا خرجنا جنا وإنسا وحيوانات وحشرات وطيور وملائكة. فقال وله من في السماوات والأرض، من في السماوات الملائكة وغيرهم، ومن في الأرض البشر والجن وغيرهم. قال وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، كلهم قانت لله عز وجل، إما اختيارا وهو فعل المؤمنين، وإما اضطرارا وهو فعل الكافرين. ما من كافر حتى في هذه الدنيا يكفر بالله إلا ويقنت لله عز وجل ويعبد الله اضطرارا. إذا ركبوا في الفلك ماذا سيفعلون؟ دعوا الله، لابد عندما تصيبه شدة سيقول يا رب، ولكن بعد ذلك يكفر في الرخاء. قال كل له قانتون. في بداية هذه الآيات قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه أعادها، وقال وهو الذي يبدأ الخلق، معناها ثم يبيده ثم يعيده، ومعناها وإليه ترجعون. ثم ذكر قضية عندنا نحن كبشر، لما تبدأ حاجة وتهدمها وتيجي تبنيها من جديد، الأسهل البداية ولا النهاية؟ النهاية، الحاجات موجودة أصلا وانت عرفت تبنيها ازاي فهتبنيها بسرعة. ولذلك لما قارن الآن قال وهو الذي يبدأ الخلق، قال ثم يعيده، يبقى عندنا ابتداء وعندنا إعادة، أيهما الأسهل في عقلك أنت؟ الإعادة. ولذلك قال وهو أهون عليه، إيش الأهون عليه؟ طبعا كلمة أهون دي أفعل تفضيل، وممكن الواحد منا يفهم إن في شيء صعب وشيء هين، ولما يقول هو أهون عليه معناه إن الأولاني أصعب على الله عز وجل، والأول والآخر عند الله سواء، والقريب والبعيد عند الله سواء، والغيب والشهادة عند الله سواء، والقوي والضعيف أمام الله سواء. إذن قوله هو أهون عليه يعني في عقولنا نحن. ولذلك قال بعدها وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، يعني لا تشبه الله عز وجل بالبشر في قضية أن يكون الأمر هينا أو يكون الأمر صعبا. قال وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز عز فلا يغلبه أحد الحكيم يضع الأمور في مواضعها. كل اللي فات دوت خدوا بالكم جاب لهم كم آية عشان يخليهم يؤمنوا بالبعث والنشور ولسه لم يؤمنوا، وكل الآيات دي آيات أفاق وآيات إيش؟ أنفس. هو في الأول أجملها لهم، قال أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا، وبعد كده فصلها لهم في هذه الآيات كلها، ومع ذلك لم يؤمنوا فاحتاجوا إلى ضرب الأمثلة. فقال الله عز وجل ضرب لكم مثلا، ضرب لكم، ولن أبتعد بعيدا، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وهو يكلم الآن كفار قريش، وكفار قريش سادة وعبيد، فيكلم الآن السادة صناديد قريش يقول لهم ضرب لكم مثلا من أنفسكم أيها السادة، هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني من العبيد، من شركاء فيما رزقناكم. يعني أنت يا أبو جهل بتقعد العبد بتاعك معك وبتديه من مالك وتجعله شريكا لك في التجارة وغيرها، ما فيش حد فيهم بيعمل كده. قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يستوي السيد مع العبد، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني زي أبو جهل لما أنت بتخاف من أبي لهب في التجارة عشان أنتوا أحرار، هل ستخاف من العبد؟ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ثم قال لما اتضح المثل كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذا المثل يحتاج إلى تشغيل العقل فقط. أنت مش راضي تكون متساوي مع عبدك فتجعل الله عز وجل يتساوي مع العبيد. فقال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فانتفت المساواة ما بين الأصنام وما بين الله عز وجل بهذا الدليل. هذا الدليل نقلي ولا عقلي؟ لما قد ضرب لكم مثلا، هذا دليل عقلي، ضرب لهم قضية قياسية، عشان بعد شوية في الصفحة الثانية سيسألهم سؤالا آخر عن الدليل النقلي. هنا الدليل العقلي، قال ضرب لكم من مثلا من أنفسكم. هل كلمة هل ده سؤال، والسؤال هنا يطالبهم بالدليل الإيش؟ العقلي. بعد شوية في الصفحة اللي بعدها سيقول لهم أم أنزلنا عليهم سلطانا، يعني كتابا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. يثبت قضية الشرك وقضية المساواة ما بين العبيد وما بين الله عز وجل. هذان هما السؤالان. أما السؤال العقلي لما سأله لهم قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم عندما أشركوا بالله عز وجل. ثم قال فمن يهدي من أضل الله؟ لا أحد، لن يهديهم أحد. طب هل أحد يستطيع أن ينقذهم من الله؟ قال وما لهم من ناصرين. إذن الأمر هنا جد وليس هزلا، فما المخرج؟ فاكرين منذ قليل لما قسم الناس يومئذ يتفرقون وعرفنا أن في أهل جنة وفي أهل النار، وقلنا ما المخرج؟ قال فسبحان الله وله الحمد. وهنا لما قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وإذا دخلوا النار ما لهم من، فما المخرج؟ قال فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني أعبد الله عز وجل وكن موحدا له. وكلمة أقم هذا الخطاب لمن؟ لو واحد ظن أنه هو للنبي فقط سيجيبهم في الآية التي بعدها قال منيبين إليه. يبقى كلمة فأقم هي للنبي لكنها تعم كل المؤمنين، بدليل أنه لم يقل منيبا إليه، قال منيبين، قال فأقم وجهك للدين حنيفة. ولو واحد قال ده النبي هو اللي يقدر يقيم وجهه للدين حنيفة، فقال فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل الناس يستطيعون أن يقيموا وجوههم للدين حنفاء. قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، يعني المستقيم المقيم لعوجاج النفوس، ولكن أكثر الناس لا، ورجعوها دي الأول الصورة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا. ثم قال منيبين إليه، يعني أول شيء أقم وجهك للدين حنيفا. وأنت تقيم وجهك للدين حنيفا قد تنحرف قليلا، فماذا تفعل؟ تنيب، تعود. قال منيبين إليه يعني بفعل الطاعات إسلاما وإيمانا وإحسانا. طيب ترك المحرمات، قال واتقون، يعني اتقوا الله عز وجل بترك المحرمات. ومن أهم الأفعال التي تجعلك يعني على الطاعات وبعيدا عن المحرمات إقامة، فقال وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والغريب أن هم لما كانوا شيعا يزعلوا ولا يفرحوا؟ قال كل حزب بما لديهم فرحون. الآن لما قال الله عز وجل منيبين إليه واتقوه، من الذي سيقيم وجهه لله ومن الذي سينيب؟ من؟ المؤمن. المؤمن. طب الكافر بيعمل كده ولا لا؟ منذ قليل قال وله من في السماوات ومن في الأرض إيش؟ كل له قانتون. إيش الدليل؟ قال هنا وإذا مس الناس ضر قال وإذا مس الناس ضر. من الناس هنا؟ الكفار. المقصود بالناس هنا هي عامة مخصوص، المقصود دائما إذا ركبوا في الفلك. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، هذا في الشدة، ثم إذا أذاقهم منه رحمة ماذا سيحدث؟ إذا فريق منهم بربهم يشركون هددهم الله وقال ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف قوله فسوف تعلمون يهددهم بيوم بدر الذي قال عنه في أول الصورة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر، قال فسوف تعلمون. ثم سألهم السؤال الثاني، السؤال الأول سألهم عن الدليل العقلي في الصفحة السابقة، وهنا قال أم أنزلنا عليهم سلطانا يعني كتابا، وهذا الكتاب يعني اللي ما بيعرفش يقرأ هو هيقرأ له، قال فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هل في كتاب نزل من عند ربنا بيقول ان الشرك هذا صحيح؟ فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. عرفنا طبيعة الانسان لما يأتيه الضر، فاذا مس الناس ايش؟ ضر، ماذا سيفعلون؟ دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمة. مين اللي جه الاول؟ الضر، وبعد كده جاءت الايش؟ يبقى في ناس يبقى عايشين في الضر وتأتيهم الرحمة. طب في عكس كده، قال وإذا أذقنا الناس رحمة يعني ابتداء بدون ضر قبلها، قال فرحوا بها. ومفترض لما يأتيك الرحمة ماذا تفعل؟ تشكر. هم لا يشكرون، هم يفرحون بطرا واستكبارا، فرحوا به. قال وإن تصبهم سيئة، العكس هنا جاء الضر بعد الإيش؟ الرحمة. قال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، يقعون في القنوط واليأس، والمؤمن يقع في إيش؟ صبر. فالمؤمن يصبر على الضراء ويشكر في السراء. قال إذا هم يقنطون، ولكي يزيل الله عز وجل من عندهم هذه القاعدة، قال أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني بسط الرزق وقدر الرزق ليس له علاقة بالإيمان والكفر. تجد فقيرا مؤمنا وتجد فقيرا كافرا، وتجد غنيا مؤمنا وتجد غنيا كافرا. فقال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ولما قسمهم هنا فما المخرج في قضية كل شوية ربنا يأتي بالمخرج؟ خذوا بالك، أول مخرج قال فسبحان الله، ثاني مخرج قال فأقم وجهك للدين حنيفا، وهنا في قضايا الأموال قال فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وشرطها بإرادة إيش؟ وجه الله، يعني تفعل هذه الأشياء وأنت مخلص لله عز وجل. وطالما بنتكلم في قضايا الأموال سيتكلم عن الربا وعن الزكاة. فقال وما إيش؟ آتيتم، وفي قراءة أتيتم، لكن اللي بعدها وما آتيتم من زكاة ما فيش قراءة أتيتم، الأولى فيها قراءتين والثانية فيها قراءة. لماذا؟ طبعا قال وما آتيتم من ربا، إيش الفرق بينها وبين وما أتيتم من ربا؟ وما آتيتم وما أتيتم إيش الفرق؟ وما آتيتم وما أتيتم. آتيتم يعني الربا أتيتم من توجيه عليه. هو الربا ده مش في واحد بيدي وواحد بياخد، لما يقول وما أتيتم أخذتم، وما آتيتم أتيتم بمعنى أعطيتم أنتم، يعني أنتم أصحاب الربا تعطونه للناس، وما أتيتم أنتم اللي رحتوا تتعاملوا بالإيش؟ بالربا تأخذونه من إيه؟ سواء هذا أو هذا. قال وما أتيتم من ربا ما الغرض من الربا؟ قال ليربو في أموال الناس، يأخذون أموال الناس بغير حق ويريدون فيها الزيادة. فقال فلا يربو عند الله، هذا لا يزيد عند الله، فهو ممحوق البركة. وفي المقابل وما إيش؟ مش عايزك بقى تاخذ الزكاة، ده عايزك تدي الزكاة. ولذلك قال وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله عند إعطائها فأولئك هم. يبقى الأول لا يربيه الله عز وجل لا يمحقه، والثاني الله عز وجل يبارك فيه ويضاعفه، فأولئك هم المضعفون. ثم قال الله عز وجل الله الذي ذكر لنفسه أربع أفعال، قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الآية اللي فاتت قال الله يبدأ الخلق ثم، وهنا زود واحدة قال ثم رزقكم، لأنه هنا تكلم عن قضايا مالية، أتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وما أتيتم من ربا وما أتيتم من زكاة. فقال الله الذي يعني فعل أربع أشياء، الأولى خلقكم، والثانية والثالثة يميتكم بالفعل المضارع، والرابعة يحييكم. خلقكم هذه انتهى، ورزقكم هذه انتهى، الله عز وجل كذلك يعني انتهى في هذه الدنيا. ثم قال ثم يميتكم، يتجدد موتكم شخصا بعد شخص، وإذا استوفت الأرض كل الأموات قال ثم يحييكم. وهذه الأربعة أمور يفعلها من؟ سألهم سؤالا قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ اللات ولا العزة ولا غيرها، في واحدة منهم تخلق أو ترزق أو تميت أو تحيي؟ فكلهم أجابوا لا يوجد. فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. هل تركوا الشرك ولا ظلوا في الشرك؟ ظلوا في الشرك، وترتب عليه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. خذوا بالكم سبب الشرك مفترض أن السماء تقع على الأرض ويوم القيامة، لكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، ويأتي بعض الفساد. فقال ظهر الفساد في البر وفي البحر. المكان اللي احنا نعيش فيه الآن قريب من البر ولا من البحر؟ من البر. ولو رحنا مثلا مطروح، هذه البلدة تقيم أصلا فين؟ على البحر. فقوله ظهر الفساد في البر والبحر، يعني في البلد التي تكون في البر والبلد التي تكون فين؟ في البحر. كذلك ظهر الفساد في البر يعني في اليابسة، والبحر يعني كذلك داخل مياه البحر، يعني تجد تلوث وتجد أسماك يعني تصيب بأمراض. كل هذا الفساد ما سببه؟ سبب ذنوب ومعاصي بني آدم. قال ظهر الفساد في البر والبحر، ما سببها؟ قال بما كسبت أيدي الناس. ثم بين رحمته قال ليذيقهم بعض، لم يقل ليذيقهم كل ما عملوا، لو أذقنا كل ما عملنا لهلكنا، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولماذا هذه الرحمة؟ قال لعلهم يرجعون، يعني لعل الناس يرجعون ويتوبون إلى الله عز وجل. فاكرين في أول الصورة ذكرهم بآيات الإيه والإيه والإيه؟ بالنسبة للأمم الغابرة سألهم سؤال، قال أولم يسيروا في الأرض؟ مفترض أنهم يعملوا إيه؟ ما ساروش، هما بيسيروا بس لم ينظروا نظر للاعتبار. فكرر الله للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية بس بالأمر، قال له قل سيروا في الأرض. أنا مصطلحت منكم سؤال، أنتم سيروا؟ سيروا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. ثم قال كان أكثرهم مشركين. فكأنهم ساروا واتعظوا، فما المخرج؟ عاد للمخرج مرة أخرى، قال فأقم وجهك للدين القيم المستقيم من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة، لا مرد له من الله، لن يرده أحد. يومئذ في أول الصورة قال يومئذ يتفرقون، والتفرق لما يزيد يسمى تصدع، ولذلك قال يومئذ يصدعون، يعني شدة التفرق. سيكونون في النهاية كم قسم؟ قسمين. هناك لما قال يومئذ يتفرقون بدأ بالمؤمنين وثنى بالكافرين، وهنا عكس، قال يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا. لما قال عن الاولاني من كفر يبقى الثاني عمل ايه؟ آمن. ولما قال عن الثاني عمل صالحا يبقى الاولاني عمل ايه؟ يبقى معنى الكلام من كفر وعمل سيئا فعليه كفره، ومن آمن وعمل صالحا فله إيمانه. والقسم الثاني الذي آمن هذا مهد الطريق لنفسه لدخول الجنة فقال فلأنفسهم، والقسم الأولاني فلأنفسهم يوعرون الطريق، جعلوا الطريق كله يعني أشواك ومطبات لا لن يوصله. يبقى معنى الآيات من كفر وعمل سيئا فعليه كفره، وقد يعني وعروا طريقه، ومن عمل صالحا وآمن فله إيمانه ولأنفسهم يمهدون. فكانت النتيجة في النهاية احتباك، نعم، فكانت النتيجة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من، ومعناها ويجزي الذين كفروا وعملوا السيئات بعدله. ولماذا؟ قال إنه لا يحب الكافرين، والمعنى أنه يحب المؤمنين. فاكرين الآيات الستة اللي في الأول، ومن آياته ومن آياته ومن آياته، الله عز وجل لم يذكر معها واحدة لأنها من أدل الآيات على البعث والنشور، وأخرها إلى هنا فقال ومن آياته، وضفها إلى الآيات التي ذكرت قبل ذلك. قال ومن آياته، وسيكلمنا عن الريح في ثلاث آيات. قال ومن آياته أن يرسل الرياح، والآية الرقم 48 الله الذي يرسل الرياح، والرياح هنا وهنا للخير. والآية اللي بعدها ولئن أرسلنا ريحا، يتكلم عن رياح الشر، بدأ برياح الخير. قال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، عندما ترى الرياح تستبشر بأنها يعني تأتي مثلا بحبوب لقاح للنبات، ستلقح السحاب بالمطر. قال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، ولذلك رتب عليها بعد البشرة قال وليذيقكم من رحمته، يعني المطر هذا أثر الرياح في اليابسة، فما أثرها في المياه. قال ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله في البر وفي البحر ولعلكم تشكرون. ولما ذكر الرياح الله يشبه الأنبياء بالرياح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون أجود من الريح الإيش. قال ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم مثل هذه الرياح، تأتي بالمبشرات، فجاءوهم بالبينات، لم يتقبلوا البشرة، قال فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا، وكان حقا أن ينتقم الله من الذين، هذا قسم. والقسم الثاني قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، علينا نصر المؤمنين. فاكرين أول الصورة ويومئذ يفرح المؤمنون بإيش؟ بنصر الله. والله يذكره يعني النصر القديم لكي يتهيأ للنصر الجديد في غزوة بدر، عندما ينتصر الروم على فارس. عاد لآية الرياح مرة أخرى، الله عز وجل كلمنا عن الرياح، لكن الرياح كيف تأتي بالمطر؟ قال الله الذي يرسل الرياح، يرسل الرياح هذا الإرسال الأول تسمى بالرياح المرسلة، وبعدها قال فتثير سحابا وتسمى بالرياح المثيرة التي تحرك السحاب أمامها. قال فيبسطه في السماء، يعني يبسط السحاب في السماء. ما الكيفية؟ قال كيف يشاء، إما كبيرا وإما صغيرا، إما قطعا وإما متصلا بألوان مختلفة، فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا يعني قطعا، فترى الودق بعدما يلقح، فترى الودق المطر يخرج من خلاله، يخرج من الفراغات الموجودة بين السحاب، فإذا أصاب به من يشاء من عباده، والعباد إذا كانوا مؤمنين ماذا سيفعلون؟ يشكرون. أما الكفار قال إذا هم يستبشرون، يعني يفرحون بطرا، بدليل أنه قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، يعني عند القحط وعند الجد من قبله، لمبلسين، يعني يقعون في اليأس والخمود. ونحن قلنا المؤمن يكون شاكرا ويكون، ولذلك قال له فانظر إلى آثار رحمة الله وخذوا بالكم كل شوية لما يتكلم عن الأرض والمطر والماء هناك قال وكذلك تخرجون، وبعدها قال الله عز وجل إيش؟ إيش الآية الأخرى اللي تكلمت عن المطر؟ قال ومن آياته يريكم البرق، فكلين البرق خوفا وطمعا، قال وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والثالثة هنا لما قال الله عز وجل إيش؟ إذا هم يسوون كانوا فانظر إلى أثار رحمة لكيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم نقلهم إلى الريح الأخرى، قال ولئن وأقسم، قال ولئن، واللام هنا تسمى باللام الموطئة للقسم، يعني والله لئن أرسلنا ريحا، يعني ريحا للعذاب، فرأوه مصفرا، يعني لا مطر ولا سحاب، ماذا سيفعلون؟ قال لظلوا من بعده يكفرون، يعني لن يؤمنوا. ثم قسمهم إلى ثلاثة أقسام، قسم الكفار الذين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. في كافر كفر 100% هذا لا أمل فيه، وفي كافر تاني كفر 99% أقل منه شوية، وفي كافر ثالث كفر 70%. المهم الثلاثة كفرة، لكن في درجات. الدرجة الأولى كأبي جهل وأبي لهب، والدرجة الثانية كعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، والدرجة الثالثة كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل فإنك لا تسمع الموتى، يعني إذا دعوت لن تسمع الموتى، دول أكثرهم كفرا. الدرجة اللي بعدها قال ولا تسمع الصم الدعاء، بتنادي على واحد أصم هل سيجيب؟ بس ممكن لو بصص لك هيجيب، هيشوف الحركة. لكن قال إذا ولوا مدبرين، لو ادوك ظهرهم وانت بتنادي عليهم، فدول القسم الثاني. والقسم الثالث قال وما أنت بهذه العمر، الأعمى دوت بيسمع ممكن يتعظ بالسمع لكنه لا يرى ومع ذلك كفر، قال وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. يبقى كم قسم كافر؟ يتبقى المؤمنين، قال إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا والإيمان باطني، قال فهم، والإسلام ظاهري، يعني جمعوا ما بين الظاهر وما بين، هؤلاء هم الذين يسمعون. فاكرين في أول الصورة الله عز وجل ذكرهم بآيات الأفاق وآيات الأنفس، وآيات الأنفس كررها الله عز وجل منذ قليل، قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم. لو سأل سائل كيف يعني نخلق وما الأطوار التي نمر بها، قال الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. الله الذي خلقكم من ضعف داخل بطن الأم في الأطوار التي يمر به، من ضعف عندما يكون جنينا وصبيا حتى يعني يدخل في طور الفتوة والشباب، قال ثم جعل من بعد ضعف قوة وأصبحت شابا قويا إلى أن تصل كهلا، قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وزاد عليها قال وشيبة. والضعيف له أحكام والقوي له أحكام، وأحيانا تجد الشيخ الكبير في كامل قوته وتجد الشاب الصغير في كامل الضعف، ولذلك قال يخلق ما يشاء، وكل هذا بعلم الله وقدرة الله، قال وهو العليم القدير. هؤلاء الذين خلقهم الله عز وجل فأي طور من الأطوار يمرون بها، لكن ممكن يموت في أي لحظة، وإذا مات الناس كلهم واستوفت الأرض الأموات سوف يأتي يوم. وفي أول الصورة قال ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة، وهنا الثالثة قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقولوا احنا عدنا بديه ساعة، وهذا كذب، ولذلك قال كذلك كانوا يؤفكون، يعني كما يكذبون على الله يوم القيامة كانوا يكذبون على الله في الدنيا، قال كذلك كانوا يؤفكون. تعرفين هما بيخلوها ساعة ليه؟ هما يظنون يوم القيامة إن ربنا لما يسألهم يقول لهم أنتم لبثتم في الأرض، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. ففي واحد مات عنده 70 سنة مفروض يقول لبثت 70 سنة، واحد مات عنده 100 يقول لبثت 100، كل واحد عارف هو لبث في الأرض كام عدد السنين، وربنا طالبهم بالعدد. هم ظنوا ان هم طالما عصوا الله 70 سنة يبقى ربنا هيعاقبهم قد ايه، ولو عصوا 100 يبقى ربنا هيعاقبهم. فذكروا اقل شيء، قالوا لبثنا يوما، وبعدين حسوا ان اليوم ده في عذاب الله كبير، فقالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العدي. فهم يكذبون يعني لهذا السبب. قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم يوم القيامة المؤمنون، وخذوا بالك وقال الذين إيه؟ فاكرين في الأول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم، لكن المؤمنون يعلمون، يعلمون علم الدنيا ويعلمون علم الآخرة، ولذلك سماهم الله عز وجل الذين إيه؟ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، قالوا للكفار لما قالوا هذا الكلام قالوا لهم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، ويعني جلستم في البرزخ سنين طوال وفي الدنيا قبل ذلك، ثم قالوا لهم فهذا يوم البعث قد جاء. والله عز وجل في أول الصورة أكد قال فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أراد الكفار الاعتذار، أخذوا يبكون ويصيحون ويعتذرون، فقال فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم العتاب. ثم قال الله عز وجل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، منذ قليل قال ضرب لكم مثلا من، وضرب لهم أمثال من آيات الأفاق وأمثال من آيات الأنفس ومن الأمم الغابرة، قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأقسم ولئن جئتهم بآية، يعني كما يريدون وكما يطلبون، يطلبون معجزات، ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. يعني إيش مبطلون؟ يعني يزعمون أن دينهم هو الحق وأن النبي يريد أن يبطل دينه وأن يجعله باطلا. ليقولن الذين كفروا، ولكي يهون الأمر على النبي الله عز وجل يقول ولئن إيش بيكلم مين؟ مفروض في الآخر يقول ليقولن الذين كفروا إن أنت إلا مبطل، لكن لكي يهون عليه الأمر يقول له الكلام ده بيقوله لك وبيقوله صحابك. فقال ليقولن الذين كفروا إن أنتم، يعني أنت وأصحابك، إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حيث الدنيا، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. الصورة دي نزلت ولسه احنا في مكة، واقترب الرحيل من مكة الى المدينة، ولما يسافر الى المدينة لسه 2 سنين عشان تأتي غزوة بدر، ويعني يحدث بعض الانتقام من بعض الكفار. ففي هذه الفترة ماذا سيفعل؟ قال له فاصبر، فاصبر إن وعد الله حق. فاكرين وعد الله في اول الصورة؟ وعد الله لا يخلف الله وعده، قال فاصبر إن وعد الله حق. إيش الوعد؟ فقام واحد غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وكذلك يومئذ يفرح المؤمنون بنصر إلا وهم ينتظرون نصر الله. قال فاصبر إن وعد الله حق. ثم نهاه وقال ولا يستخفنك، يعني لا يجعلك الكفار خفيفا تطيعهم في بعض الأمور أو تستمع لهم، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ليس عندهم يقين ولا إيمان ولا عمل ولا علم، وجزاكم الله خيرا.